الله بالنسبة لهذا الحديث المنقلب منقلب على نفس البخاري وغيره. لا مو بالظاهر، ظاهر انه انقلب على ما على من فوقه، يحتمل منه من الصحابه او من بعده. عندما عرضوا على الامام احمد وغيره يعني استبعد ان مثلا يكون الامام احمد مثلا ايش؟ اقول هذه اللفظه لو عرض عندما عرضها على كبار العلماء في عصره يعني كان يتفطرون لها لانها واضحه. كان ايش؟ وش القصة اللي عندك؟ وش القصة اللي عندك؟ القصة التي عندك ما هي؟ قصة الإمام أحمد اللي تقول؟ لا أقول الإمام عندما سمعت أن بالصحيح أنه عرضوا على الإمام أحمد وغيره من الذين حصروا عندما ألف الصحيح. نعم. عرضوا على الإمام أحمد. نعم. فإن كان مثلا الإمام أحمد يمر على هذه اللفظة يعلمون أنها منقلبة. إيه نعم يعلمون أنها منقلبة، لكنه لما الحديث هذا قد ساقه البخاري قبل قليل على وجه السليم. لكن قال هنا في الحاشيه مات يعني هو جزم ابن القيم بان هذا غلط من الراوي، كيف ابن القيم ب 700 يعني ما تفطرون الا في زمن ابن القيم؟ لا هم السابقون يقولون ان الاحاديث يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا فيقتصرون على هذا ولا يتكلموا فيها. اما انقلاب واضح ما في اشكال، كيف الله يخلق نار ناس ليعذبهم؟ مستحيل. نعم لا ما أصح. لانه يتكلم عن عن عن الجنه يوم القيامه، عن الجنه والنار يوم القيامه. نعم. والالقاء يكون غالبا للتعذيب. ها الالقاء يكون غالبا فيه التعذيب. للتعذيب للتعذيب تعذيب. اي وهو وهو كذلك ما قلنا انه الجنه. نعم قلنا أنه مقلوب وينشئ الجنة ثم من يشاء فيلقون فيها. لا لا قلنا صواب، فأما الجنة فإنه ينشئ لها من يشاء، هذا صواب الحديث. لا أي وأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا فيلقون فيها، يعني أهل النار. نعم.